عرضكم بثباتي. هذا الوقوف العرض جدا بيفرحوا بالجنازات، والجنازه كانت كبيره والعدد اللي كان موجود كتير وماله كويس، لكن هل كل اللي كانوا موجودين هم من اهل صلاح ولا نظن ان صلاح فيهم؟ الكلام يحتاج الى تفصيل. يعني مش هتلاقي فلان الفلاني جاي له فلان وفلان وفلان وفلان من ارباب الفسق وارباب التجارات الظالمه وارباب اكل الربا وما شابه، وفي الاخر ليس هؤلاء الذين نرجو ونظن ان هؤلاء يشفعوا في هذا الميت. فمن الخطا ان يقف بعض الناس عند صلاه الجنازه يقف خارج المسجد. ايضا من الاخطاء في بعض المساجد لما يموت الميت ويوضع في نعشه يوضع في قبله الصلاه. يوضع في قبله الصلاه. ومن ذا لم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. قال العلماء ومن باب اولى الا يصلى والايه؟ والنعش امامك، لان هذا النعش بمثابه قبر، لكنه قبر مؤقت، موضوع فيه الميت قبر مؤقت. فلا يجوز ان نصلي والجنازه امامك، فتوضع الجنازه في جنب المسجد او في اخره حتى لا تكن بين يدي المصلين. وقال الشيخ الالباني الصلاه الى الجنازه في الفريضه صار بلاء عام، يعني ما ابتلى به كثير من المسلمين، تلاقي اول الناس بتدخل الجنازه يدخل يحطها فين؟ يحطها في المسجد. انا لي تعليق على مساله صلاه الجنازه في المسجد. يا اخوانا الاصل في صلاه الجنازه انها تصلى في مصلى. الاصل ان صلاه الجنازه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازه الا في المسجد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه في المسجد في مره واحده، وهي في حديث سهل بن بيضاء لما مات سهل بن بيضاء وكان مطرا شديدا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فالعلماء اخذوا منها جواز صلاه الجنازه في المسجد لحاجه، لكن الاصل ان الجنازه تصلى في مصلى. يعني ايه المصلى؟ زمان فاكرين مسجد الرحمه مش كان فيه قدامه اللي كانت مكشوفه اللي هم عملوها بره الايتام دي، كان فيها مصلى الذي يصلى فيه الجنائز، ودي كانت التي كان يفعلها المسلمون ان تحط الجنازه في المصلى في العراء. ليه؟ حتى تكون اكثر عظه وعبره. اللي رايح واللي جاي لما يشوف الجنازه محطوطه والناس رايحه وجايه والناس تقف تصلي عليه اكثر عظه وعبره. انما الجنازه في المسجد ما بيحضرهاش الا مين؟ الا المصلين فقط. انما لما يكون في المصلى عام والناس رايحه وجايه وشايفه يكون فيها عظه وعبره لمن يضطرب ومن يتذكر. فأنا أوصي نفسي وإياكم كل واحد فينا يكتب في وصيته لما موت صلوا علي في مصلى. يعني نعمل إيه؟ ممكن مش لازم نصلي في مسجد الرحمة مثلا، نيجي قدام المسجد ننظف المكان قدام المسجد وتحط الجنازة ونصلي. إيه المانع؟ كل الناس تصلي، لا سيما إن صلاة الجنازة ما فيهاش ركوع وسجود، فالإنسان مش هيركع ويسجد على الأرض ويحتاج ان يدومه يعني او ثيابه يعني تصاب بشيء من التراب او من العثر او من الوسخ الموجود في الارض. فيجوز الانسان يصلي الجنازه في الخلاء او في المصلى، وهذا الاولى وهذه السنه. لكن اذا اضطرينا للصلاه في الجنازه يبقى الجنازه توضع فين؟ توضع في مؤخره المسجد ولا توضع في مقدمه المسجد. ايضا من الاخطاء في صلاه الجنازه انك تجد بعض الناس يتقدم يصلي على الجنازه من غير ان يقدمه احد. تلاقي مثلا عامل المسجد واحد شغال في المسجد يقوم جاي واخد الميكروفون كده وداخل مصلي استوى ويقوم جاي مصلي على طول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا تقبل منهم صلاه ولا تصعد الى السماء ولا تتجاوز رؤوسهم. مين؟ رجل اما قوم وهم له كارهون، ورجل صلى على الجنازه ولم يؤمر، وامراه دعاها زوجها من الليل فابت عليه. ناخذ الاولاني، رجل اما قوم وهم له كارهون. العلماء قالوا وهم له كارهون، كارهون له لامر شرعي، مش مثلا عشان انا ما بستلطفوش، مثلا جماعه في المسجد شكلي مش عاجبنيش حلو فما بستلطفنيش، فيقول لك والله ما بحبش اصلي وراه. لا، نقول لا، الصلاه ورا ده تجوز. امتى تقول انا له كاره؟ لما يكون صاحب بدعه، مثلا ساحر بيتعاطى السحر، كذاب، منافق، مرتشي، يشرب المخدرات، مشهور بالفسق، ورجل اما قوم هم وكارهون، يبقى الكراهه المقصود بها كراهه ايه؟ كراهه لسبب شرعي، انما كراهه عشان شكله تخين شويه قصير شويه، لا، هذه ليست من باب الايه؟ الكراهه، انما تجوز الصلاه خلفه. ورجل صلى على جنازه ولم يؤمر، يعني محدش طلب منه ان هو يصلي على جنازه، ده كتير بيحصل، انا عايز اصلي على والدي عشان ادعي له، تدخل انت تصلي ليه؟ بتاع ايه؟ فيدخل يصلي ويقول لك ايه، اصلا انا عامل المسجد. عامل المسجد لنفسك، عامل المسجد للمسجد، انما انا دي جنازة والدي او جنازة من يخصني من ارحامي، انا اولى الناس بالدعاء له. وايضا من الاخطاء عدم المعرفة او عدم معرفة صفة صلاة الجنازة، عدم معرفة صفة صلاة الجنازة. وما تستعجبوش يا اخوانا ان انت ممكن يكون في ناس ما يعرفوش صفة صلاة الجنازة. والله والله والله فيه ناس ما تعرف صفة الصلاة نفسها، صفة الصلاة نفسها ناس ما تعرفهاش. والله الذي لا اله غيره الذي رفع السماوات بلا عمد، قعدت مع بعض الشباب كان حاصل على بطولة العالم في قتال الشوارع. يعني يعني مثلا ممكن جماعة زي اللي في المسجد دول يقفل الكلام ده كله مثلا ايه 6-7 دقايق، تلاقي كل دول ايه على الارض، يعني جيبهم ارضا. ايه اتكلمت معاه، انت ليه ما بتصليش وبتاع، قال ايه خلاص ادخل اصلي. فاستحي ان هو يقول لي ان هو ايه ما بيعرفش يصلي. دخلنا المسجد، فلما دخلنا على الباب قال لي بقول لك ايه، هي الصلاة ازاي؟ عمره يا اخوانا كان 36 سنة، عمره انا بكلمه 36 سنة، قال لي هي الصلاة ازاي؟ قلت له مش فاهم يعني ايه الصلاة ازاي؟ قال لي ما انا ما بعرفش اصلي. قلت له خالص؟ قال لي خالص. طب حافظ الفاتحة؟ قال لي لا مش حافظ الفاتحة، عمره 36 سنة وحصل على بطولة العالم في القتال في قتال الشوارع، حصل على بطولة العالم في قتال الشوارع وما بيعرفش يصلي ومش حافظ الفاتحة. المهم قعدت حافظ الفاتحة، لقيت الصلاة تقام، قلت له طيب خلاص قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زي ما أنا بعمل. ودخلنا صليت تحية المسجد، كنا في صلاة العشاء، صليت سنة العشاء، وهو طبعا جنب مني بيعمل زي ما بعمل. أنا دوبك صليت السنة وسلمت، وقلت له إيه يلا بينا، قلت له يلا بينا إيه؟ قال مش احنا صلينا؟ قلت له لا ده دي السنة. قال لي هو في حاجة اسمها في غير السنة، في حاجة تانية غير دي؟ قلت له في صلاة تانية. المهم صلينا العشاء وهو برضو ايه بيعمل زي ما انا بعمل وزي ما الناس بتعمل، لكن بعد الصلاة فوجئت بيه بيقول لي خلاص دي اخر مرة ادخل فيها الجامع. ليه؟ انا حاسس كل الناس كانت بتتفرج عليا والناس كلها بتبص عليا. قلت له يا ابني الشيطان هو اللي سوي لك الامر ده، لكن ينبغي ان تتعلم، جيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقراها وتعلم ازاي تصلي. قال ان شاء الله رحمة ربنا واسعة وربنا كبير ومنها ما شفتوش تاني. خدت بالك؟ فاحنا ما نتعجبش ان بعض الناس ما بيعرفش يصلي. يمكن انا حكيت لكم على واحدة ست قريبة من المسجد، دعوني ان احنا نروح، كانت بتحتضر، دخلت على ست عمرها 78 سنة، يعني بلغت من العمر ارغلة، وكنا بعد صلاة العصر، فقلت اخوانا صليتوا العصر يا جماعة اللي واقفين؟ قالوا صلينا. طب يا ست صليت العصر؟ كانت لسه بتجود بنفسها، فنظرت الي وسكتت. قلت يا امي انت صليت العصر؟ قالت لي لا يا ابني ما صليتش. طب ليه يا حاجة؟ قالت لي انا يا ابني ما بعرفش اصلي. والله حسرة يا اخوانا، حسرة ان يبقى في المسلمين 78 سنة وما بتعرفش تصلي، وكل اللي موجودين حوالين منها ابناء واحفاد محدش منهم فكر مرة اعلمها ازاي تصلي. فانا ما استبعدش ان في ناس ما بتعرفش صلاة الجنازة، ما يعرفش صلاة الجنازة، فعادي جدا اذا كان ما يعرفش صلاة الفريضة اللي هو بيصليها في اليوم 5 مرات، فعادي جدا انك تلاقي ناس كتير ما تعرفش صلاة الجنازة. لذلك نجد كثير من الأئمة قبل صلاة الجنازة يقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الرابعة. هذا من باب الايه؟ من باب التعليم، وهذا جائز لا حرج فيه، هذا جائز لا حرج فيه. لكن نقول هذا الذي لا يتعلم ولم يتعلم صفة الصلاة أو صفة صلاة الجنازة نقول هو آخر. ليه؟ لأنه ترك أن يتعلم فرض عين عليه. النهاردة يا أخوانا لو واحد مننا عايز يشتري شقة، بلاش عايز يشتري عربية، علشان يشتري عربية بيسأل على أحسن الأنواع وأفضل الموديلات، ولما بيروح للموديل والعربية اللي هو عايزها بيروح يجيب ميكانيكي واثنين وثلاثة وأربعة وصنايعي واثنين وثلاثة وأربعة ويسأل ودي تساوي كام ودي فيها ايه ودي بكام ودي تعمل ايه. ولما تيجي تناقشه في عربية من العربيات المعروضة عليه تلاقيه خبير، يقول لك دي فيها كذا ودي فيها كذا ودي احسن من دي عشان كذا ودي احسن من دي عشان كذا. ونفس الامر اللي كان بيشتري شقة ولا بيشتري بنطلون ولا بيشتري اي حاجة تلاقي عنده خبرة. طب لما تيجي تسأله تعرف تصلي؟ تعرف تتعبد لله تبارك وتعالى؟ ما عندوش خبرة. ليه؟ لانه لم يمارس العبادة، نعش حياة العبودية. والله تبارك وتعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من تمام العبودية إن أنا أعرف أوامر سيدي. سيدي عايز مني إيه؟ عايز نصلي يبقى إزاي أصلي؟ عايز نصوم يبقى إزاي أصوم؟ أتعرف على أسباب مرضيه تبارك وتعالى. فمن الخطأ الكبير عدم العلم بمعرفة صفة صلاة الجنازة، أيضا عدم العلم بمعرفة الوقوف في موضع الجنازة، لأن الجنازة كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرء، يعني مش أي جنازة تقف كده وخلاص، لا، كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند رأس الرجل وكان يقف عند وسط المرأة، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد للإمام ولابد للناس أن يتعلموا هذه المسائل عشان ما توقفش في أي حتة، توقفش عند رجلين، توقفش عند الوسط، لا، تقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف. ليه؟ لأن احنا عايزين الأرجى والأكمل من اللي مات. فلو احنا ليه بقى في الحياة اللي زي دي؟ لأن خلنا اللي مات ده خلاص فارق الحياة الدنيا، محتاج مننا حسنة، محتاج نقيم السنة في مماته عشان ياخذ عليها حسنة، عشان هو كتب في وصيته كفلوني على السنة وغسلوني على السنة وصلوا علي على السنة، فاحنا بنطبق السنة دي عشان هو ياخد الأجر ان هو مات على السنة. طبعا بعض الأخطاء من الأخطاء عدم الاهتمام بتسوية صفوف الصلاة في صلاة الجنازة، على طول صلاة الجنازة رحمكم الله الله أكبر، وتلاقي طبعا كل واحد بيصلي في حتة، والصف ده طالع والصف ده داخل والصف ده نازل، وطبعا السنة في تسوية الصفوف قول النبي صلى الله عليه وسلم استووا تراصوا ألا تصافون كما تصاف في الملائكة عند ربها. وصلاة الجنازة صلاة لابد فيها من أيضا لابد فيها من تسوية الايه؟ تسوية الصف. من الأخطاء في صلاة الجنازة رفع الصوت، رفع الصوت أثناء الصلاة، تلاقي البعض يصلي الله أكبر الله اغفر له وارحمه، ليه؟ يشوش على المصلين ويفوت عليه فرصة للدعاء، يفوت هذه الفرصة العظيمة للدعاء لهذا الميت. فأنت لما تيجي تدعي للميت أو تقرأ القراءة في أو النصف الأخير من التشهد في الجنازة، اقرأ بصوت إيه؟ يعني مهموس، أنت فقط الذي تسمعه، حتى لا تؤذي من بجوارك وتضيع الفرصة إن الميت ده يستفيد بحسنة. أنا قلت اللهم اغفر له وارحمه، عايز مثلا أقول اللهم نور له في قبره، اللهم وسع له فيه، ألاقيك أنت بتقول اللهم اغفر له وارحمه، تشوش عليا ترجعني أقول إيه؟ نفس الدعوة تاني، فتفوت على الميت فرصة إن هو يستفيد بدعوة جديدة، اللهم نور له في قبره، اللهم افصح له في قبره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم إنك غني عن عذابي فلا تعذبه. الدعوات الطيبات المباركات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الأخطاء قراءة الفاتحة بعد صلاة الجنازة، تلاقي الناس بعد الجنازة ما تخلص كده يقول لك إيه الفاتحة وروح فلان الفلاني. طبعا مسألة الفاتحة على روح فلان الفلاني هذه من البدع المنكرة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصل لقراءة القرآن إنها مشروعة، يشرع قراءة القرآن في كل وقت، لكن تخصيص الفاتحة، تخصيص الفاتحة بصلاة الجنازة، أو تخصيص الفاتحة إن إحنا بنبيع بيعة نقول لك نقرأ الفاتحة، أو تخصيص الفاتحة إن إحنا بنحل مشكلة نقول لك الفاتحة على اللي إحنا اتفقنا عليه، هذه من البدع المنكرة، ولابد من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأولى الناس، أولى الناس بالاتباع أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى أنا ما أعملش عمل مردود، عمل يرد علي، أنا أعمل العمل الموافق للسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.